وفي لفظ قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي لفظ آخر تحب أن يكونوا في برك سواء. الأصل أن يعدل بين الأولاد، بين البنين وبين البنات، فلا تعطى البنات دون أولاد، يعني دون الأبناء الذكور، ويعطى الأبناء الذكور دون البنات، وإنما يسوى بينهم. اللهم إلا إذا وجد مقتضى لإعطاء شخص بخصوصه وكان هذا المقتضي شرعيا فلا اعتباره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.